أي عدة موضوع يدي يروهي نبيه أنكم إنكم إذا ميتم مركز مثانا وكنتم ترابا عيدا مغطانيا وعداما لفباليوري أنكم مخرجون الذي توصاري تصيدي يروهي معقول ما هي إليه كي هات الفرق عيد كي هات الفرق عيد لما توعدون وحليه يروهي إن هي حياته يا مرار مجلسه إلا حياة الدنيا نرش مدن الدنيا عنكم والله موية نرى فراء الله وقريد وديه مجد نموت ونضمان دونا بموت كبارنا مربكو النجوة وين بعدمان دونا ونحيا ونوران دونا بحياة أبنائنا ويش النجوة يكوى النجوة يليا نرش وضنا ونكون ورانينا وما نحن أنه منهم إما بعثينك ولا صدقنا هو قمور بجسر صحيح ويوا دين دي لا جسون نوي بني بي هي هات واسم فعل ماضي معنى هذا هو فوقايه فوقايه ووجه روح الاد وبعي ثاني هي هات فوقا هي هات فوقا لما تعدون وحليني وهي كوي يتنبهون الله يا برلمان كل شيء يا بطي شعب كعلى سلا اولى لما توعدون الله في الوقت الزائد وهكذا ينتهى هي هات هي هات ما توعدون والفقع والفقع وحل يدي يبوها إياه النبي قال يدي يبوها إياه وإذن كون انتبع كذب ليد صابحين الله تاتي الفقع معقول ما عمي ويكفر تهي بي وحي إن هي حياة مجلسة وحياة اللي عمرانه مجلسة إلا حياة الدنيا نرشى ماذا أدوك عن كل الله إيطان إن كل حد كم هو إيه حياتك لو كنت ما يسمى مجلسة حياتك هي مجلسة والله باب بيلي إن هي حياة مجلسة إلا حياة الدنيا نرشى ماذا الدنيا عن كل الله مموت ونحيا مموت ونحيا وما يجي إلا أنت ماذا منا نكذب نصرنا ولا يساعد الدنيا الدنيا يراه بحي وجي إلا مموت بموت كبارنا ما بكون نجوى وين وين وين كنا والنحياء بحياة أبنائنا وشبائنا هو نجد اللي يراد يجلس يقبلها مرة نوش نرانا يانا نوش هو ما نور هو نجد مرة جوابه الجيري من وين الجيري لكن ما جي تقبل إلا تدر صار يبي مموت بموت كبارنا والنحياء بحياة صغارنا وما نحن مسنه بمبعوثين من القرور هو قرور لا يصوب بحين ويقول أنت ذكر صنع الله إن يمنه بينا حياة وطنة نعم الله حياة إذن كارك طوال إذن نرد دم بجيكي إذن نبي جيب عايا ما نبي جي حق أوليين بعد في قيامة أشيغي إذن من مجيس بيني إذن إيه وبشر إذن كإن الأميرة وحال عمتان بو عنا وحال عمتان بو عبا أي سلا يليهين نبي جيب عايكو بالعب وحي إذن هو معنا منك نتاق يهودي إلا هذين منهم ويوحك رماه افترى على الله إلهي كبير أبو تكريما بين بين قال يحمد إلهي كثير ميا وكو أبو رميا وإلهي صوته إنه لي إلهي أبو صوته فأهات وعلا نحن أنه منه له إستقوه الشيغان يا رسول مر بمؤمنين بمصدقين كوه من يمنه وسميتين وأن إلهي كبير أبو رميا إلهي أمو ورهمي إلهي رسول كمان دي كبير وحبي ونمو صوته فأهات وحسود الله يحب الشيغان يورد أبوه ما يسمعين وحنا جل يوم ما هو الشجرة، وقال لي ما ذي ردو تعصوا يا ركوك جيهم، إن هو هود معه، إلا رجل من موية وحكرا معه، افتراء كو أبوري، كو افتراري، على الله الذي شيء كبير، إلهي أبان كو افتراء، وما نحن منه أنه له لإفترائه بمؤمنين بمصدقين هو مصدق يمنه الشيخان يقوله ما يسمعين وعي أي نبج عاية بعد بعد هذا الذي تعدونه على وكما يقين يقوها يا فقع إلي إليها يقول إن تكذب صوبها من الإخلاص من القبور غرضهم بهذا الاستبعاد أنه لا يكون أبدا إن هي إلا حياتنا الدنيا وأن الله المجد فالنرشة من الدنيا يكون الله إليه لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا يموت بعضنا ويولد بعضنا بركنا نولي وبركنا نولاد إلى غير الله وما نحن بمنبعوثين ولا صوب من يمنه لا بعث ولا نشوء إن هو ما أعلمه إذنه إلا رجل إنه يوحك لما هيصرى على الله كذبا إلهي كم يا الله ما هو إلا رجل كاذب يكذب على الله فيما جاءكم به من الرسالة والإخبار بالمعاد تسألكم كم بين شيئا ونرشى ظنبو الشيئا بين أحساسيين وما نحن منه له إستقر بمؤمنين وأستقى يؤهم إلى يروح الشيئا لسنا له بمصدقين فيما يقول ولا بيلي النبي ولا عيلي الله بيلي وليد نبي هود بوها عليه السلام إلهي البرية قال نبي هود وحولي ربي يا ربي انصرني إيقر قار وإيهي لربي بما كذبوني بإنت أي بينية ربت دي إيقر قار إلى هذا إيهي والإيهي سوف وقال سبحان الله سبحانه ولا بيني ولا عذابي ولا حقيني إلى ربيه تصمم قال النبي هود وثوي لربي يا ربي انصرني انصر يؤيكك بما كذبوني بينتي بينيين صرفت ربي يؤيكك رؤيكك قال ربي أجيبي ربي أعقبلي وأجيبي يا نبي بريديك يا نبي إلهي بريو إلهي ويكك دوي بين تي بينين ضرابين وحو يري عما قليل بعد قليل زمن يردبدي وقت يركدي لا يصبحن وحي أهاندرون عن هير عاد ما دمينك وقوهم وذا قال لماذا يكيلك يعني وقت يركدي الهلاك بكت عدونا على الدنيا ويقوم ماندرون عن كيلك يا كذا كلالة وحي يركدي بيقوم ماندرون ووانكو أقبلا وانك عليه ليه قال عما قليل بعد زمن قليل زمن يردبي لا يصلحن وحي أهاندران نادمين كوقهم وري قال لماذا يظلم يا زميني قال رب انصرني بما كذبوني لما يئس مركو كقوس نبيهم من إيمانهم ورأى مركو أركي نبلغاس استرارهم إلي دائمين على الكفر دعا عليهم وهواري بالهلاك والمعنى وحاوية رب انصرني عليهم ربي او ايغهي بسبب تكذيبهم اياي بيني تياريك بيني سببت قال ربي او اجيب يباي عما قليل ما هو التزايد عن سوى بمعنى بعد عن قليل بعد قليل زمن يردبدي لا يصلحن وحي اهان دونا نادمين كوقا ومولي اي عن قريب من الزمان ان يروا الزمان كذب سيصيرون نادمين على كفر فأخذت محاقبتي الصيحة غير قبطي بالحق استحق أن يكون قبطي وظلم آنهين فجعلناه محاكيا لأول إلهي غثاء دار ثور باكيا لدار ثور فبعد الهلاك يفوقين تحمد ربي لك فوقين يا للقوم الظالمين قومك ظالمين تأها إهير عليك بهيك إلهي ما ببديني وحاوصنا لبعد هلاك يا رحمد ولك فوقين ويجري ويبعد فبعدا هلاكا هي وبعدا فوقين عن رحمة الله اللي قفوا بيه يا للقوم الظالمين قم كظالمين تعالى قال الله سبحانه ما ركها لقمان فوحرم الشيخ الضبي اللي هو هلاكي هير عاد لكن أيضا ما هو الشيخ غيره إلا وضب الله يسوق الضري رسول الله قرر قيل الله يتغيش وإنه يسوق الضري رسول الله قرر فأخذتهم وحاقبت الصيحة غير قبت هير عاد الوقيد من كذبين بكو غير بالحق استحق من يقوط قيلها صيحتهم أخذتهم صيحة العذاب المذنب عدلا من الله لا ظلم عدالة يا هيدا ظلم ما هي فجعلناهم من الله وحكيرنا وثان طرحوا وبيه ملك يتروب إيا صغراء حنبر أي كعيان وقشك أي حاق إيا رسعد يا غثان لي ووحبه قال وبيه بشر صوصة طيب لكن ما جيني لقب صلالي أما وحن فعمأها هذا ما يرون ببيوس أو بطولي إذا قلت قولي بطال حوات هذا وكلام أحن بلا يجيه تبعيان وكلام يعني قلت قولي وكلام فجعلناهم غثاء هلكا كغثاء الطيب ذات حن بديس يدار حورتي سعوكا قالوا مفسرون صاحبهم جميل ملك جميل مكو غير صيحتهم قيلوا نجيب مثل هذا الأرض وأرضه الجيفة وأرضه مجال أهل الحنطي من تحت محق وغطاء أرضه كار الحنطي فصاروا لشدة فيها غثاء أي لا ترابد الضوحي وغطاء الضوحي وغطاء الضوحي وغطاء الصيري dadka dadhoodkiisa oo kale wawa shay taafihu waa shayga liita alxaqiiqi ee xaqiran alladii laa yuntafacu minhu bishay ee biyaha kusooda ka muuqda ee xumbada iyo xaabka biyuhu ay soo qaadeen fabucdan haraag iyo raxmad ka fogayn wada jira yaa lilqawmi aldaalimiin fa suxqan iyo wahalaaka suxqi naxariis ka fogeyna iyo halaag baabi'ina baa lahum iyaga u sugnaaday bikufrihim wa dulmihim wayo jumlatu ducaaiya waa jumla duco oo habaara kaannahu qaala bucdan lahum min raxmati illah wahalaakan iyo wadamaara lahum seer cadwarkoodii baa halkaa ku dhamaa sidaasaana loo helay sayxadaasaana lagu helay fabucdan liqowmi aalim awal baynu soo nidi shan nabi qisadood baa inoo iman doona marka hadda nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi huud labadaasaa ka soo baxay uma intaa kadib anshanaa waxaan aruurnay oon dhalinay min bacdihim heer caalintii la halaagay dabadeed quuran qarnayaal baan aruurnay aakhariina oo kale maa tasdiqu kama badiso min ummatin ummadi ajalahaa waqtigeeda iyo geerideeda kama badiso wamaa yastaakhiruuna kamaa dib dhacaan oo kama gadaal maraan uma intaa kadibna arsalnaa waxaan diray rusulana tatran caalayihiin kuwa israa raacsano midba mid kale uu ka dambeeyey iyagoo abaan dirnay kullamaa indhanoo jaa-a ugu yimaado ummatan ummad markuu u yimaada rasuuluha rasuulkeedu markuu u yimaado loo soo diray ummad kadabuuhu way beeninayeen faatbacnaa bacdahum madihii barhkood baan raacinay bacdan marka kalaan halaagii ku raacinay sidaan reer caad u halaagnay baan reer samuud iyo kuwii dammaan u halaagnay wajacalnaahum waxaan ka yeelnay ummadaha halaagoodii axaadiisa sheekooyin lagu sheekay isabaan ka yeelnay fabucdan fogeyn maca halaaga yaa liqowmin u sugnaaday qoomkoo laa yuminuuna aan rumaynayn ilaahi waaxidin waa husula duuduubay kuwan kuwala faahfaahiyey ma uma intii heer caad la halaagay kadib anshanaa waxaan abuurnay dheh yuu rabbi leeyahay min bacdihim kuwa reer caada intii la halaagay dabadeed quruuna aakhariina qarniyaal kale kuwa ambiya badan iyo umaro badan oo halkaa ka dambeeyey reer caad quruunan aakhariin maa tasdiqu kama badiso sideedaa min ummati ummadii ajalaha ajalka ilaahay u mudeeyey uu talagalay ummadii kama badiso kama hormarto oo ajalkiiba gaadi ma dhimo wamaa yastaakhiruuna kamana gadaal maraano ajalkiiba gaadhay masii noolaado uma intaa kadib arsalnaa waan dirnay rusulana quruntaa badnayd ee isdabajooga ahayd rusushanadii baan u dirnay tatraa xaala yihiin kuwa israa raacsan kullamaa indhanoo jaa-a uu u yimaado ummatan ummad rasuulaha markuu u yimaado kadabuuhu way beeninayeen faatbacnaa bacdahum ummadaha barkood baan halaagoodii raacinay bacda saan kuwa u halaagnay aan kuwii kalena u halaagnay wajacalnaahum axaadiisa sheekooyin iyo taariikhaan ka yeelnay caalamka ka dambeeyey ku sheekayso fabucdan halaag maca raxmad ka fogeyna yaa liqowmin u sugnaaday qoomka oo laa yuminuuna aan rumaynayn ilaahi waxdaaniyad waa ummadaha duuduubay kuwan oo la faahfaahin uma anshanaa min bacdi quruunan aakhariin awjadnaa min bacdi halaaki haa-ulaai umaman wa khalaa'iqa aakhariina ka qawmi saalix wa reer samuud wa ibraahim wa qawmi luut wa shucayb ummadahaasaan qaramada abaan abuuray qaala ibnu cabbaas baa yidhi humbow israa'iil bayba ahay wa fi lkalaami xadfu taqdiiruhu fakadabuu ambiyaa'ahum intaas ummadiihii ambiyadii loo diray bay beeniyeen fa ahlaknaahum iyagana waan halaagnay dalla calayhi sidaa waxaa tusinaaya maa tasdiqu min ummatin ummadi kama badiso oo kama qadinto ajalahaa waqtigeedii loo mudeeyey wamaa yastaakhiruuna kamana dib dhacaan maa tatakadamu ummatun min alumami almuhlakati can ilwaqti aladii cuyina lihalaakihim waqtiga loo ajaleeyey halaageeda kama hormaraan walaa tataakharu canhu kamana dib dhacdo uma arsalnaa rusulanaa tatraa ummadihii nooca ah waxaan u diray rusushanadii oo israaqcaasan tatraada waa israaqcaasan nabiba nabi ka dambeeyo oo laba nabiba waqti u dhexeeyo bacadna rusula mutataaliyiina iyagoo xidhiidha waaxidan bacda waaxid kullamaa jaa-a ummatan ummad markuu u yimaado rasuuluhaa kadabuuhu way beeninayeen tashniicun calayhim ummadihii baa la ceebaynaya bikamaali dalaalihim annahum salakuu fii takdiibi ambiyaa'ihim masraka man sabaqahum min addaaliin almukadibiin faatbacnaa bacdahum maan raacinay halaagoodii bacdan barhkale alxaqnaa bacdahum fii adri bacdin bilhalaag halaaggii baan ummadba ummad kale ka dambaysay وجعلناهم أحاديثاً في الشيكوين حرم بشكل أخباراً تروى لك الورية وأحاديثة تذكر يتحدثون الناس بما جرى عليهم فبعداً هلاك مع فغين أو رحمة على اللقف فغيرية لقوم لا يؤمنون فهلاك والدمار مع لقوم لا يصدقون الله والرسول ثم أرسلنا إلى الولاية ثم إنت كذب أرسلنا وانذرنا موسى نبي موسى انذرنا وأخاه ولكن وانذرنا هارون أهولا الكاظم بآياتنا وانذرنا وسلطان حجا انذرنا مبين ويسعر إلى فرعون وانذرنا يوم ملائيه جمع عيسي ومده القامية فاستكبروا فرعون يملائيسي ويسكبهي ولولا مبين الرميان بيسكبهي وكانوا وحيناها ينفرعنا قوما بيعها يقومك عالين قاري قاهلين واحتارا وانت يحوب شاكتين يحوب اسبدين يهيب المسرائي وليب قهري جئين يقومي سنجين لبدا ما بين الهيب كانت كده شيء يهيب المسرائي فقالوا وحيهم فراعين أن نميه مياه نوهمين لبشرين لو بشر وموسي هارون ومثلنا أمك وكلا حق بشر لماذا وقومهما هيك ولا كذا شيئا لنا أنك عادي دون بدودي أي نوعين أنك أن نجميسا وقوة صنعه بيننا فكذبوهما الولي النبي بوي بيني فكانوا من المهلكين هو اللي هلاقي كمد الله فرعون يا ملائك نبي نوح يا نبي هود بان أول وقت هذه صومة هاي وفضلنا وعلى ما دي مدحيط وتحادي كي أفراد نبي موسيع نبي هارون نبي عيسى وصوصورة فيري ما ثم انت كذب ارسلنا موسى واندرمي واخاه ولالكن واندرمي هارون اهوالك سوى النبي هارون بوها باياتنا وكدرمي ملتبسين يوم كنحسرا باياتنا ايضا نجي معجزتها اشي ابي سلا نقني سيئك عن تسلا قران صدق سيئك اي كمده تقال كي ايو وسلطان الحج عن كدرمي يقولها مبين ويتكعب إلى فرعون بانو درنية وملائيه جمعيسي فاستكبروا ويسكبهيه فرعون يملائيسي بايسكبهيه لبدا النبي نيرهم أيام الراعة إله واحد نبي سائقنا ويسكبهيه وكانوا وحينا أهايين فراعنا قوما قوم بي أهايين عالين قاهلين أمد قهرة ويسكسر ريسي ويسكوه ريسي فقالوا وحييهم فراعنا أن نؤمنوا ميان الرمين رمين مينه لبشرين لو بشر ميان رمينينا مثلنا أنك وكلا حق بشرية موسي هارون بوجيدا وقومهما قوم كوضع كذا شيء في بنو إسرائيل لنا أنك عابدون هو أنك بيسنوا أنك بيدودي نوع آية هاي فكذبوهما لبدي النبي ويبيني الله نيني وحيدا ويبيني فكانوا وحيا هذين فراعنا دي وقمديين تي من المهلاكين كل أهلاك ساسا نبي موسى نبي هارون اللوجو ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا أرسلناهما بآياتنا البينات قال ابن عباس هي الآيات التسع والعصا أشي واليد والجلاد أي حي إلى آخره وسلطان مبين من قدر حجة واضحة ملزمة للخصم إلى فرعون وقدر وملائيه الملائيه نواقف أرسلناهما إلى فرعون الطاغية في حد ذلك وأشراف قومه المتكبرين فاستكبروا عن الإيمان بالله وعبادته إله تيرمالياً عابداً والكثبياً وكانوا قوماً عالين قوم متكبرين وأهرب أهاي متكبرين متمردين قاهرين لغيرهم بالظلم وما لها كلب الظلم كقهر الدين فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وأرمى الله بشره أنه كلام همينين أن نصدقه الجلين مثلين ونطبعهما وقومهما وليب كدرم صوت الهير قومنا لنا عارضون أن نجد بدودي أي نوعها والحال أن قوم موسى يوهانو منقادون لنا كالخدم والعبي فكذبوهما ويبينيين ومدي الرسول فكانوا وحي أهادين من المهلكين كوى الهلاقي كذبوا رسولينا بينيين فكانوا من المغرقين في البحر فضبا لو قصر فرعنا فرعون يعيدا جنزي فضبا إلى الكفر فضبا إلى الكفر انت كده الهي وحي. ولقد حقيقي اعطينا موسى نبي موسى وهم سيني الكتاب وتوراه موسى كتاب انسي وهم سيني لعلهم يهتدي من التهم الله ويسيقون فيه سبع كتب ما ويكون عن الصلاه ويكتاب كافه عام ووجه مصلحه اخريه مصلحه دون بايعوها الله ووجه قتل اخريه قتل دون اي تقل لي احلام يعني كتاب كوسي ومضي كتاب رسيه ولا جديد وصل كتاب كاين يكون هما هو اللي خطر اي فكره بالا هو اللي خير اي فكره ولقد حقيقه اعطينا موسى وحاصينا الكتاب والتوراه لعلهم يهتدون لكي يهتدون اعطينا موسى التوراه بعد غرق فرعون فرعون في لغرقيت ويدي ملئه ليهتدي بها بنو اسرائيل كتاب كاين يهتدي بنو اسرائيل كل ما يكون هما مانوس وقصر الله رأي تاسر الله ولقد أعطينا مصر كتابا لعله يدد نبعي فيه يدنا واقف وجعلنا وحن كير ابن مريم إنك إن مريم هذا هو نبعي عيسى إيو أمه هو يدي ومريم آية آية بحية على وحدانية الله إله واحد يبديس إيو قد يبديس وح آية ولوك كرحية وآويناهما وحن الظلمين مريم عيسى وحمد الله كنت جيني إلى صبوة ميل غير وش ميل غير وتاقى ما كنت جيني ذات قراري وصمم ميل صمم وإلا قصب مه قصب بطن لقد عيني ومعيني بيقل قول أيام عليه وبيو زي تقول بولي يا واشاب واشاب وبيت المقدس وعروفة ماشي أقول إربال لي حاجة ثمان أقوله سيدون يطول ما يلينون شقيت كثر ريتال الشيء وآويناهما وحنظمي نبي عيسي هو يدي مريم ونقول كحجي تقدمي إلى هبوة إلى مكان مرتفع من الليل وتاقد قلت تلوك تاقد ذات قرار هدانة سمنا شو صاحبة ومير سمان ولقد عيني ومعيني بيد الضورة يا أهل وضور الضورة الجبور وشام ومير بركيت مير رأى سبا قصر نبقى أيها الهجي وجعلنا مريم وأمه آية قصة مريم وابنها عيسى معجزة عظيمة تدل على كمال قدرتنا وآويناهما وحنوطنا إلى خبوة جعلنا منزلهما ومأواهما إلى مكان مرتفع ميل ذهب من أرض بيت المقدس قال ابن عباس الربوة المكان المرتفع من الأرض وهو أحسن ما يكون فيه النماء ما يرى ما يشيء كما يرتهي بروك كما راسي عنك ما يرى ما يشيء كما ينتهي كوه بسنة كما راسي عنك ما يشاء سلات القرار سبنا شأو صاحبة وانت استمام صاحب لو سبنا ريون لقد عين ومعين بيئي إلي كسع سنة صاحب مستوية يستقر عليها وما إن جاري ظاهر للعيون القرار أو المستقر كل أرض مستوية مبسوطة وعروفة سمان وإذا يضمير بهدان بشير سمان والمعين الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض عن قتال ذات ثمار وماء وعمل بي يمر على الشمس وإنت الوبيال بلانطا يمره يخيلات سؤال ربحا يعني لأجل ثمار لو يستقر فيها ساكنوها انت كده مركي نبي عيسي هو يدي نهار كالة تجيه ميشا بركيتا يا إلهي أنبياء دي بسبيد وقوة همي سبيد وإلهي وقوة همي قلنا وحامن يا أيها الرسول رسولي رسول شيئا برأيي كل عنا من الطيبات وحيالها حراشيها طيبات كعنا حرام تتكدى أيها حراش عنا واعملوا صالحا واعملوا عملا صالحا وعمل ونكتم صنعي قل إلهي من الوائزة إني أنور هذا ربي أهل بما تعمل روح العمل فليس عليم وانوغا عمل كين حوغال بانواها والروح طيبه حرارة نعمة والعمل صالح على صنايا أنبنا عمل كين وانوغا وأن هذه تنتظر أمتكم ملتكم دين تيني أمة واحدة ملة واحدة دين كلي حالك وأنا أمر ربكم ربي إنبانا ربا واحدا حالا فاتقوني أني قام لدبقى أني قام ربي نمائي إيه آمين أوه ربي نما إيش الجري وربي نما إيجا عبصنا لكن عد كلا ربي نما هو عبصنا تذكر لي فيري ما qulnaa waxaanu nidhi yaa ayuha rasuulu rusulee kuwii la dirayo kuluu cuna min aayibaati waxyaalaha xalaashaa cun wacmaluu camala saalixan oo camal wanaagsanna sameeyo ilaahay raalli kay innii anugu rabbi haddaana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan rusulay caliimun kii ogbaahay waxogaaba wa anna haadihi tantadi diinta ay ummatukum millatukum diintiinii weyn ummatan waaxidatan millatan waaxidatan diin keliya xaalay wa ana anuguna rabbukum rabbigiin baanahay rabban waaxidan xaala diintiinii waa mid keliya rabbigiinii waa mid keliya fattaquunii war aniga un iga bar aniga un rabbinina iga bar aniga un rabbinina ii caabi saas ulaay haddaba rusushu o dhan baa inta laysu wada keenay yaa ayuha rasuul mar la wada yidhi ma ah rasuul walba waktigii uu joogay baa hadalkan layidhi rasuul walba waagii uu joogay zamankiisa yaa hadalkan layidhi marka waa hadal rasuul oo dhan marka camimaayo wax xalaalana cuna camal fiicanna samay waxa rususha la amray baa muuminiintana la amray nabiyeenna xadiid wuxuu ku yidhi ina allaha ilaahay amara almuuminiina muuminiinta wuxuu amray bimaa amara bihi lmursaliin mursaliintana waa kan inay xalaalna cunaan camal fiicanna sameeyaan baa la amray innagana saasoo kale inaan xalaalna cunno camal saalixaan aan samayno saasoo laga amray qulnaa waxaanu nidhi yaa ayuha rasuulu kuluu cuna min alxalaal dayibka laguu sheegaya waa xalaal xaraamtu dayib maaha waa khabiir kuluu min alxalaal wataqarabuu ila allahi bilacmaali saalixa war acmaalu wanaagsanna oo ilaahay idinka weysan la imaad wanidaau likulli rasuulin fii zamaanihi rasuul walba zamankii uu joogay baa sidaa gaarhaan loolaha nebi maxamed waawuu joogay nebi ibraahim waawuu joogay nabi ciisa waawuu joogay nabi muuse waawuu joogay waay likulli rasuulin fii zamaani wusiya bihi arrinkaasaa loo dabaarmay kuluu rasuulin irshaadan liummatii ummaddiisaa lagu hadlinaya kamaa taquulu tukhaadibu taajira adoo ganacsada yowga la hadli baa waxaa tidhaahdaa yaa tijaaru ittaquu riba watijaare riba ka nawsada kuwa markaa ku hor fadhiyu uma jeedi meel kastood joogtaan iyo wakti kastood joogtaan war tijaare riba iska ilaaliya saasoo kale ka dhigantaha yaa ayuha rasuul war rusulay wakti kastood joogtaan war waxaa laalana cuna camal fiicanna samay waa sidaasoo kale xaa inii bimaa tacmaluuna caliimku ilaahay daba dhigay waxaad qabanaysaanba waan oga waa waciidkaasi iyo taxdiid wa anna haadihi tantadi ummatukum millatukum weeye ummatan waaxidatan xaalayta diinukum weeye yaa macshara alambiyaa diinun waaxid wa millatukum millatun waaxida wahiya diinu lislaam waa diintaa sheegaysa ilaahay in la waxido oo rusushiisa la rumeeyo bacdiga iyo aakhira loo diyaargaroobo oo xalaal la cuno oo camal saalixa la sameeyo wa ana rabbukum ana rabbigii baan ahaaye fattaquuni iga baqaaniga ana rabbukum laa shariika lii fakhaafuu cadaabii wa ciqaabii saasuu ilaahay yii waana rabbukum fattaquuni xaaladaas waa nooca marka haddii ummadihii la yidhi war diintaydii wataasoo waa diin keliya war ana rabbigiinoo rabbi keliya aan ahay anigoo keliya iga baqa ummadihii maxay sameeyeen baa isweydiinta ilaahay baa inooga warramay maxay sameeyeen fataqaacuu way googooyeen ummadihii amrahum amra diinihim diinkooda amarkiisii bay kala googooyeen baynahum dhexdoodii bay kala googooyeen zubaran qidacan qidcooyin yaryar bay u kala dareen iyo waslado waslado ee diinta u kala googooyeen kullu xisbin xisbi waliba bimaa ladayhim bimaa cindahum unbay farixuuna ku faraxsan yihin war diinta idi wataa waa diin keliya war rabbigiini keliya aan ahay aniga un iga baqa buu ahaa amar marka diintii bay kala googoosteen qola waxay sheegteen waxa la yidhaha yahuudinimo qola waxay sheegteen waxa la yidhahda nasaarinimo iyo masiixinimo qola waxa la yidhaha wax majuusinimo qolaba meel bay ma garanaysaa lama fataqatacuu ummaduhu way googooyeen amrahum amra diinihim bay googooyeen baynahum dhexdoodii zubaran ay qidacan jawab iyo magawasladay u googooyeen kullu xisbin xisbi la arka oo taladoodu ay mid tahayba bimaa ladayhim wax iyaga agtooda ah haduu doona baatilba ha noqdo unbay farixuna xisbi waliba intii ay goosteen iyo waxay diin ka dhigteen unbay ku faraxsan yihiin oo ku mirqaamaan oo ileeyihiin naxnu cala alxaq waamaa kayrunaa cala albaatil kullu xisbin bimaa ladayhim fa falahum bay maxamed kaga tag kaga tag fii kamratihim fii jahlihim wa dalaalihim aqoonsamada iyo baadinimada iyagoo ku jira isaga tag xataa xiinan ilaa xiinin bay ku jirayaan ilaa waqtiga cimrigoodu ka dhammaanayo iyo jahliga iyo dalaalkaa ku jirayaan isaga tag nabigaa laleeyahay fadarhu kutubum isaga tag fii kamratihim kaga tag kamradu waa jahli iyo baadinimo wada jira wey fii kamratihim fii jahlihim wadalaalihim kaga tag xataa xiinan ilaa xiinin waqti intii laga gaaray intayna ma yaxsaruuna lagaari saasa ilahay fataqaطacuu umadihi amrahum amra diinihi bay googooyeen baynahum dhexdooda zubaran qidaca waxay u googooyeen qidcooyin iyo firaqan cadiidatan iyo wa adyaanan mukhtalifa haadaa majuusi wa haadaa yahuudi wa haadaa nasraani كل حزب حزب ولقوا أحزاب سائه بما لديهم وحي يقعد أمي فرحون أكو فرحين أي كل فريق منهم مغتبط حقويا يا بما اتخذه دينا ويسوي الدين وقال لنفسه يعجب به كان بالغو عجب جليل يرى أنه المحق حقي إن كنت أغيها الرابح يصور الحيض سوى ركتيها وأن غيره نهار مبطل خاسر غيثنا بعض ولا خسارين يهيبوا أمين فيه ما بيا لوجه فدرهم كقتل في غمرة فيهم كقتل في ضلالهم وجهل الخطاب للرسول فذرهم مكة لليه والضمير للكفار هو هم لليه وكفر لليه وقال لكفار مكة وليد فاترك يا محمد هؤلاء المشركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم خلمانك يا جهلك يا بعد نمرك قدعتك حتى حين الى حين موت من تكفي من ايام وهذا تصلية لرسول الله رسولك اله سبيسين ايام ووعيد للمشركين كان لو الوهجر فذرهم كقتل في غمرة جهل غودي ولا قوة كغتر حتى حين أنت عمر غودي وارتبود كذا معنا فقال له حلاك يسا هو بضان وقال له عاصماتي ضد إيا حوالا إيا عنه النار إيا وقال الشقاء إيا إله وحسنو در ضريب على كل إله وحليه أن يحسبون ما وحيون مليه أن ما الذي شيقي نمدهم أن نزي يالين وإياك كالاد أبيه شيقا ومن مال مال إيه وبنين ويلا نصارق الله إنا نسوى تدجيل إنه في الخيرات خيرا لا إيه نسوى قديم إنه ويا أم علي إيه جعيل أن جعلنا هيا كراما يكسر مدى كل إيه إنا مجال ويلاش إيه مال خصينا ويا أم علي بل إلا يشعرون ما أيوغا أنها استرياج قال لماذا أقول لك إيه فوقين إيه شباب يدر المعنوي له روادك أيوها كم مشغولة للي إيه إنا يتايم أوغا فهي ماذا إيه جعله إلهي جعلها إلى قيمة ألا يكون يهدي الناس يدك يا حوالها عبورة يا حوالها يقول فاني بين ذلك المؤمنين تعال نحن أكثر منكم أموالا وأولادا بأولادهم أما قال إذا كبر المال يا عبورة المؤمنين أخيرا الشيء أن هذا يسمى أدانا سأبا إذا كبر داني فقال سؤال لي أن يحترون وهو حيوم علينا يا كفارته أن ما الذي كي نمزهم أن نزي لديه ماغا ومن مال إيه وبينا ما في بلش ما ولا جعليها ممكن وصارق الله من أن يسود تدجينا في الخيرة خيرة يا كرامة أن يسود تدجينا إنه أنقيمين إنه ويأتنا لما تبي جعي في ليه يوم لا يعني لا ما هطلع بل إلا يشعرون ما يقول عنها إثنيات وحيجا لمسه في المين أيه وآخرا لوي لو يسين أيه وحقا لوي لو يسين أيه إنه يتهي ما يقول ما يقول تاسع ليه إن الذين لا إنت أذن جاءني يأتد عليهم طول يسوي إله عاصي عليهم حدين نعمون إله إذا أصيه عفيمات عمرك ضدك حولها شغالة وروحة وإسبياد سنة تدريجه من حيث الله يعرض ومن لهم إنك يجي مطيب وأيه أن يحترون ما وحيهم ولا ينكفارته أن ما شيء نمدهم إياه كفارته نمدي أبينا به شيء ومن مال وبنين أي كمده المال يولد أن يظن هؤلاء الكفار أن الذي نعطيهم في الدنيا من الأموال والأولاد مصارق لهم إن نسود تجينا إياهم ولا في الخيرات هو تعجيل ومصارعة لهم في إحسان كلا ما أصلا ليس الأمر كما يظنون أمر قصي ملايين معه بل هو استدياج وفي فقين لهم قال لماذا لو فقين لهم واستدراج وجيد حاجة قال لماذا لو جيد لهم إلى زيادة في الإثم سيدنا بك يا قال لماذا لو زيادة لها يا لو جيد لهم ولهذا أبو قال ربي بل إلا يشعرون ما أيها بل هم أشباه البهائي مواشد شبهان لا فضرة لهم قرشا مالك ولا شعور ضرينا مالك حتى يتفكروا في الأمر أمر كان في كلمة أيام أهو الاستدياج ما قال ما ديو الوليد في غيبا أم مسارعة في الخيرات بتوا خيرات لودة دجين أيها هو في كلمة أيام وقرم أيام والآية رد على المشركين مشركين تأيض رديئة في زعمه مكة الشيكتين أن أموالهم أولهم وأولادهم عروتهم دليل دليل نويهم خلال الله عنهم إلهي المهالكين إن إلهي قال النبي وعفو قرنك أنت إنت أضادي إنت رمال بنسي أبنى من عبي أبيون نصين الله ساسي أرنجي وقالوا وحيهم نحن أننا أكثر كبرا مسلمين تأموالا وأولادا رضي حول ما أننا برا وما نحن بمعذبين من العذاب ما هي إلهي وما نجعل وحنو بنسي وفي الحديث حديث صحيح لنا وفرها إن الله يعطي الدنيا إلهي الدنيا الذي يمال فروسيا لمن يحب روحه جعريا إيه ولمن لا يحب من رجعه إلهي فراها قيمة وفد النور الدنيا قيمة ومفد مالك من جعريا يوسيا من رجعه يوسيا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين دينك إلهي وصي إلا لمن حب دين إلهي وجعريا يوسيا لكن دنيا يمنع عليها ينوصي يعني يمنع عليها ينوصي قيمة الله مالك هذه كلام روحها لو كانت الدنيا تدين عند الله تعالى جناح بعوضة قرب كان يعهدين الدنيا ومن إله أكثر الميزان يلا قيمتها ما سقل كافرا منها شربة ما بيا مرع في الروق هذا كما سيئن قال وحن قرب كان يعوك رب الله يمحل عنده وقعشا لا قيمة الله مالك الدنيا هبل بقى الدنيا بضان لإلهي لنا كنت عرانه مالي هبل بقى الدنيا يا عمان الدنيا براهي لما إلهي كن نعمان عمل بقى إلهي أدوه كنت عرانه أمو كن نعم عمل كيسا في عني إيمان كيسا يقول الله كنت عرانه عمل كيسا منه إيمان مالي إلهي كن نعي أدوه واصلها مالك حالك آي الله هذا بيتكجر إن الذين لو آي الله اسكم من قرام إن الذين دولكي هم إيو من خشية ربهم رب والضغرين تيسا مع تعليم كالك مشهدون لبقاية مرة خشية إشباق صوم رأيو خشية وحوية وأضوء إلهي ويلين يأتك حتى أنا أعجاب في تتفق إنما يخشى الله من علاجه العلماء بل إلهي يتفق أنت تعليمية عقاب في عذاب في سيدنا يشعر الكريم بيقانا يكبر إن الذين دولكي هم إياه من خشية ربهم صدقوا البدرين فأكبق إياه مع تعليم كأه مشفقون لبقاي إشفاق نوى نوى بقلين مع علالة مع علالة والحلالة كل يتوي الإلهي فأم غير أطمين إذن كان هذين آدين وإشفاق وأشفاق اسمي يدفع إليه مشفقون خشيتنا وتعليم كأه مع خوف الله إن الذين دولكي هم إياه من خشية ربهم ربك والبغين سيكبق إياه ويليناء لسعطه مشفقون لبقالي وعبادي أعماش لسميني إيا والذين دولكي هم إياه بآيات ربهم ربك والآيات كي سوي يؤمنوا آمين سنة كتابك ألا سودجي آمين سنة إيمان ضبقى وشكي كجرين آمين سنة والذين دونك هم يبوا بربهم لا يشركون هو رب ولا عدك إلا ولا دينهم الرب والتوحيد خالص مستقيم والذين دونك يؤتون الإيمان عليه ما آتوا وحي الإيمان عليهم أعمالي عيالي صدقي خير الإيمان عليه وقلوبهم الحال قلوبهم قلوبتهم وجيلة أي بقيس ما إلا بقيا أنهم اليوم أنهم لأجل أنهم يبوا إلى ربهم ربي حق إليه يرجعون أم بايا ربي هو الحق لأم بايا ساس إلى بقيا ورب حساب في حكم في جنه تكبحي أفر تاسي فضتك لجهل أولئك دول كاسي يصارعون وحبيد الدقيا في الخيرات خيرات إلى السمعية بحبيد الدقيا وهم يقول لها خيرات سابقون أبادنا يعني وإذا تكالوا أبادنا وهم لها سابقون خيرات كيف أبادنا أفر تسوي إياه مكفش إن الذين دول كي هم يقول من خشية ربهم ربهم بقلين تكبق أيان مع تعليمك مشفقون لخوف أيه ولبق أيه بقلين مع إعلال كده وهل تقول والذين دولكي هم إيجوا بآيات ربهم ربي والآيات كيسا ويؤمنون رميسنا وكتابك رب الدين هم أميسنا والذين دولكي هم إيجوا بربهم ربي والراج الشيطان عملتنا لو ذا جيل وتوحيد خالص لإيمانا وصدق ذلك والذين دولكي يؤتون لإيمانا لما أتوا وأعماش الخيرات كعصومك صلاتي صدقتي حجتي زكتي قراءة القرآن يا إلا إيمانا يا إيجوا بقى يوم ولا توم يلا يا أقبل من توب المورد وحاكم الصحراء مغلب ضابة إسليك ونسألهم أيام مرد أسو كثير وطرم إنسان الزكيه جمال الله بأولاد كدر يسألهم أيام حاكاكم مثوية أعماش هذا مرد أقبل من مردود بقى من مقبول بقى بيعلم أيام بقى يا يو حمل صلي هذا بقى يا والذين دولك يؤتون لإيمانا إليه بعض الله ما آتوا وحي لإيمانا يا رحلاء يا خيلاء وقلوبهم الحار قلوبهم قلوطوا مكا أعماش قبانا يامبا وجلة الخائفة ريبقيه أنهم لأنهم يروا وحي لبقي إلى ربهم بيه يجعلون عونا قرى ياما سلا بعليهين أولئك دينك أفرطات المامو تغيري يصارعون وحي دقيا في الخيرات في فعل الخيرات وهم يبنى وها خيرات يصارعون أبدا وي إن الله هو رئي وإن دي المغرب يجب تمثلون اسم وترفعون الخبر الأورنجي وي ملك أفرت الذين بقى نظر بوا وإسم جئنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وكعفا والذين هم بربهم لا يشركون وكعفا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أمهم إلى ربهم يرجعون أولئك ذات مبتدلبا وخبر شيء نظر معايا أولئك ذو الكاس يصارعون في الخيرات بإذن الدقيا وهم يبنى الله صارعون فكما عنه واجهد إلى أتوقع إدراك يصارعون واجهد وقليها تلمان بلغب ولدي سلاحه ولدي كلا سلاحه ولدي كلا أفر ساق ولا مرش لشيء جيبا من أولئك يصارعون في الخيرات وهم لا صارعون وصلح حالكم كما هو عبد لغيره يا سيدي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون هم من جلال الله وعذابه يخائفون ومن خوف عذابه يحذرون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون آيات ربهم الآمنين يصدقون بآيات الله القرآنية وآياته الكونية وهي الدلائل والبراهين الدالة على وجوده سبحانه شعيب الوحي وفي كل آية له آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد شيء ولموا آيات على مرة وإياه واحد ليس كتب كون كرنبا والدليل وإياه واحد ليس آيات دليل وفي كل شيء له إله واحد ليس آية آيات وتدل تصن على أنه واحد إله واحد والذين يدركهم يوم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد والنفي الشرك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة بل المراد أنه نفي الشرك الخفي حتى شرك قال ما قرصون وهوية صنعية استصنماء الله يمان ما إياه وذلك بأن يخلص في العبادة لوجه الله وطلبا لجنوانه والذين يؤتون ما أتوا هو إلا إيمانا يوحي إلا إيمانا إياه وقلوبهم وجلة والحال قلوبهم وجلة أي بغيس وصفات أفراد وصفات المؤمنين تأثير أولئك يسار أنهم لأجل أنهم إلى ربهم به يرجعون الله يقولون قل يا ويل بقى يا أولئك يسار إيك تفوي كامل تفوي كاس عجيب وي أنهم إلى ربهم يرجعون الله علينا يسا عبسلي عبسلي محلا عبسلنا يا رب يقولون قنيا لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الطاعات والأعمال الصالح ولاعتقادهم أنهم سيرجعون إلى ربهم للحساب هو أن عائشة سألت رسول الله حديث صحيح عائشة رسول جويديتي عن الآية الكريمة آية معناها الزبير والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجهة هو إلا إيمانا يوحي إليه بالدين هي قلوطان بقية وحيث الرسول انت ويديك اهو الذي يزني نبي ومكيز ليتنا الى ويسرق وحلاي ويسرق خمر خمر العباي وهو يخاف الله عز وجل وعماشا من معيسان وصمين يهطن اله كبقيا كام ياك الاماني فقال وها نبي مجوي لله يا بنت الصديق صديق برضو ضلايا ها tirtira maaha xaaraf, walaakinahu alladii kii weeye yusallii tukanaayo wayasuumu soomaayo wayatasadaqu sadaqada la baxaayo wahuwa maca dalika yakhaafu allaha caza wajal. ilaahay salaadaad iyo soonkaaga ma maqbuul buu ka dhig, ma mardiid buu ka dhig, ilaahay miyuu kaa raalliya, ilaahay miyuu ku cadhaysanya, ta sidaa ku fikiraya wey. oo isagoo daacadii iyo cilaadii qabanbu haddana baqay, cilaadan laga aqbalay in kale ma warbaad uhay, inaad saxday iyo inaad qalatay ma warbaad uhay, ilaahay inuu kaa raalliya inuu ku cadhaysanya ma warbaad uhay. haddii intaad soon iyo salaad iyo sadaqa iyo xaj iyo la timaadi aada isleedahay baad adigu wad wanaagsantoo jannada horeaad ku jiraysaa, waa nooc isla weyna, nooc cudbi awl. wax kastaoo la iman adiga cibaadadaada ha kula yaraato, ha kula haqiraato, ilaahay cadamadiisa eeg, baqsanow, ilaahay miyuu kugu radiyayaaba salaadan iyo soomka, miyuu kaa aqbalayaa islahow. ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay daba dhigay afartaa sifo markii la sheegay kadib, miyuu ilaahay daba dhigay ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat. ulaa'ika almutasifuuna bitilka sifaati aljaliila, dadka sifooyinka waaweyn ku sifoobay, hum aladiina yusaariquuna fi daacaat linayli acla darajaat, darajooyinka ugu sarreeya si ay u gaadhaan. laa ulaa'ika alkafara almujrimuun ma ah, wahum lahaa saabiquuna, qoladaasi khayraadka iyo acmaashaasi u badiya. hum aljadiiruuna biha wasaabiquuna ilayha. fakrulaasigaa wuxuu yidhi waclam tartiiba haadihi sifaati fii nihaayati alxusni, afartan sife ee muminiinta lagu ammaanay si cajiiba baa loo tahay, sibaba sifada ka dambaysa ka sarraysa. fasifatu lula dalat calaa xusuuli alkhawfi shadiid, inay aad ilaahay uga baqayaan, almuujibi liliixtiraas calaa camaa laa yanbagi, baqdinta ilaahay in waxay keenaysaa wixii aan bannaanayn aad ka ilaali. wathaaniyatuna dalat cala tasdiiqi biwaxdaaniyat illah, ilaahay waxdinnadiisa iyo aayadihiisa inay toos u rumeeyeen bay keeni. wathaalidatuna dalat calaa tarkihiya, hiyo iyo sumca iyo istusnimo inay ka tageen fi daacaat. والرابعة دلت على أمر المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بطاعات الله مع الوجل سوى بقي والخوف من التصديق. وذلك هو نهاية مقامات الصديقين قوة الصديقين إله إن بدنه مني مرتبة ولي درجة لا تهوي رزقنا الله الوصول إليها إن كان مقام الصديقين اللهم الله ولا نكلفه إلهي بك حتى صور ما أخمي موصول معي خبر كودي إلهي أثليه walaa nukallifu kuma kallifayno nafsan nafna ilaa wuscaha maa tasacuhaa waxay karaysa mu wax awooddeeda iyo daaqadeeda ka baxsan kuma kallifna nafna bu ilaahay yihi waladaynaa agtanada waxaa yaalla buu rabbi yihi kitaabun baa yaalla kitaabkuoo yandiqu hadli bilxaqi buu ku hadla waa kitaabku ummadda camalkeedu ku qoraa waa looxul maxfuud waladaynaa cindanaa agtanada kitaabun baa yaalla oo ku sugan kitaabkuoo yandiqu hadli bilxaqi ku hadli wahum ummaddana laa yudlamuuna la duliima dembi una samaynin addoonka lagu ziyaadinba lagu bumbuuninba xasana iyo wanaag iyo khayr sameeyey laga dafeeyo ummaddu la duliima bal quluubuhum ummadda quluubtoodu fii gamratin fii qaflatin bay min haada arrinkaa iyo qiyaamada iyo aakhirada ummaddu qaflad bay ka qabtaa wahum waxay leeyihiin ummadda gaaladii acmaalun camalyaal bay leeyihiin xunxun oo min duuni daalika gaalnimadaaba aan ahayn hum iyaguna lahaa caamiluuna ee camal falaya xataa idaa akhadnaa markaan qabanno mutrafiihim gaalada kooda raaxaysay ee nicmaysay markaan qabanno bilcadaabi cadaab cadaabuduunyaa markaanu ku qabanno idan isla waqtigaabay hum yaj'aluuna qaylinaya oo ilaahay baryaya oo odhanaya ilaahu goo gargaar yuqaalu lahum waxaa loo odhan laa taj'aluu yowma war maanta ha qayshanina oo ilaahay gargaar ha ka dalbina innakum idinku gaalay mimaa xagga naga laa tunsaruuna laydinka gargaari maayo waxaa laydinku gargaarayna qad kaanad aayaati aayaadka iyiba waxay ahaatay qur-aanka ahaa tutlaatiin la aqiyay calaykum dushiin fakuntum waxaad ahaatee calaa acqaabikum cidhbihiinnii hore ee gaalnimada ahaa tankisuuna kuwii u noqonaya baad ahaatay mustaqbiliina xaalad kibibaysaa bihi bilqur'aani qur-aanka inaad rumaysaan aad kakibinaysaan saamiran xaalaatiin kuwa saamin laynaya habeenkii oo sheekaysanaya oo qur-aanka caydiisa iyo nabiga xaqiridiisa ku saamin laynaya tahjiruuna xaalaad ka tegaysaan qur-aanka iyo nabiga inaad rumaysaan idinkoo ka hijroonaya oo ka tegay afalam yadabaruu qof waa canaan weeye waaweyn baa dhacaysa meesha laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha ilaahay addoonna kuma kallifo wuxuuna addoonku karay waa raxmaan waa raxiim wuxuu addoonku kale unuu diray salaad baa laynoo diray waa waxaan karno soom baa laynoo diray waa waxaan karno xaj baa laynoo diray waa waxaan karno zaka laynoo diray waa waxaan karno tawxiid baa laynoo diray waa waxaan karno acmaasha laynaga reebay oo amara ka tegi karo ee waxa inaan ka tegi karin laynooma dhig gaalnimo iyo shirki baa laynaga nahiyo oo laynaga yaba ka tag waxaan dayn karo waxaan dayn karo zina layna yidhi war ka taga ma waxaan dayn karo khamra layna yidhi ka taga ma waxaan dayn karo dadka dilkiisa layna yidhi hadirina ma waxaan dayn karo ilaahay wuxuu kugu kallifay ama ka tag ha ku yidhi ama samay ha ku yidhi ma waxaad karayso raxmad badiliisa waxaadan karin kugu kallifi maayo laa nukallifu yaquul llahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay walaa nukallifu ku kallifi mayno addoommada nafsan nafna ku kallifi mayno ilaa wuscaha maa tastacuha waxay awoodo oy karaysata waladaynaa agtanada waxaa yaalla kitaabun baa yaalla kitaabka oo yandiqu hadli bilxaqina ku hada wahum ummaddana laa yulamuuna la dulmina bal quluubuhum ummadda quluubtoodu waa gaaladee fii qamratin fii qaflatin qaflad bay ka qabaan min haadaa qiyaamada iyo xaalkeeda iyo arrinkaa qaflad bay ka qabaan waahum kufaartu waxay leeyihiin acmaalu camalyaan xunxun bay leeyihiin oo min duuni daalika gaalnimadaaba ka sokeeya hum iyaguna lahaa acmaashaasay caamiluuna ku shaqaynaya xataa idaa akhadnaa markaan qabanno mutrafiihim gaalada kooda raaxaysay ee nicmaysay bilcadaabi cadaab cadaabuduniyaa markaan ku qabanno sidii yowmulbadar seefta nabiga loogu cadaabay oo kale idan isla waktigaa hum yaj'aluuna way qayshanayaan yaa allah yaa allah allow noo gargaar yuqaalu lahum waxaa loo odhan laa taj'aluu yowma war maanta ha gargaar dalbinu ha qaylinina maxaa yeelay innakum idinka gaalay minaa xagganaga laa tunsaruuna laydinka gargaari maayo maxaa yeelay oo laydinku gargaarina qad xaqiiqa ee kaanad aayaati aayaatkii qur-aanka aayaadkaygu waxay ahaayeen tutlaa tila aqiya calaykum bishiir fakuntum waxaad ahaateen calaa acqaabikum cindihiinii hore ee gaalnimada iyo shirkiga ahaa tankisuuna kugu noqonaya baad ahaate mustakbiriina xaal aad iska kibrinaysaan bihi biimaanin qur-aan qur-aanka inaad rumaysaan ama bihi biimaanin nabiye nabiga inaad rumaysaan saamiran xaal aad tiin kuwii saamalaynaya oo habeen guurdada mikeeta ka tagaa habeenkii oo dhan sheekaynaya tahjuruuna xaalaa tiin kuwii ka tagaaya qur-aanka iyo nabigaba inaad rumaysaan waa bi tahjuruuna la aqiyo oo ficilkeedu sulaafiya maadigeed waxaa qiraa tuhjiruuna in la aqiyo tuhjiruuna tuhjiruuna haddii la aqiyo oo rubaacigaasa waa hadal xun iyo cay oo qur-aanka iyo nabiga yaan hadal xun oo hujri ah oo faaxisha habeenkiiba intay kufaarta reerra kale inta kacbada hareeraheeda fadhiistaan iyo habeenkii oo dhan nabiga ceebayntiisa iyo qur-aanka ceebayntiisa iyo ku saamalayni jireen ay ku sheekayn jireen kiibaa ilahay ka warra qad kaanad aayaatii tutulaa calaykum waa aayaadkaydii baa laydinku dul aqriyaayay fakuntum waxaad ahaateen calaa caqaabikum cirbihiinii hore ee gaalnimada ahaa tankisuuna tarjicuuna kuwii u noqonaaya mustaqbiliina xaal aasin ku iskibrinaaya bihi bilqur'aani qur-aanka inaad rumaysaan idinkoo iskadibinaya saamiran xaalaadkii kuwii saamalaynaya oo qur-aanka iyo nabiga ceebayntooda ku saamalaynaya tahjiruuna xaalaad ka tegaysaa tahjiruuna waa tadrukuuna nabiga qur-aanka inaad rumaysaan idinkoo ka tegay ama tuhjiruuna idinkoo caysamayo hadalsamoonay lamiirka bihiga qur-aankaa ma celin nabigana waa loo celin karaa waxaa loo celin karaa oo kale bihi beytka beytka kacbada mustakbiriina xaalaad isku dibinaysaan bihi bilbeytilxaaraam oo waxay odhan jireen naxnu abnaau lbeyt baanu nahay naxnu abnaau lxaram baanu nahay ilaahayna cadaabi maayo mar haddaan beytkiisa qudamadiisiina oo beytkay ku faani jireen kacbada kufaaru quraysh marka tafaasiilta kale gedisa buu leeyay waay marka xaaladaa fiiri walaa nukallifu ku kallifi mayno nafsa naf ilaa wuscahaa maa tudiiquha waxay awooda mo waxay karaysan mooye wax kale naf kuma kallifi mayo laa nukallifu axada min alcibaadi maa laa yudiiqu tafadula mina iyo walutu ataa bi haadihi alaayata caqiba awsaafi lmu'miniina ishaaratan ilaa anna ulaa'ika almukhlasiina lam yukallafuu bima laysa fii qudratihim waxayna awoodin laguma kallifin waladaynaa kitaabu yandiqu bilxaq cindanaa saxaa'ifu acmaali cibaad xaashiyihii addoommada laga soo qoray baa agtanada yaalla allatii sudira fiiha maa camilu camalkoodii baa lagu qoray lagu sadeeyey min khayrin aw shar wahum laa yudlamuuna min acmaalihim shay-a ummadda camalkoodii waxba laga dulmin maayo binafsi tawaali ajrigoodii waxba laga naaqusin maayo aw ziyaadatin ciqaabi ciqaabi iyo dembiga lagu ziyaadina bal quluubuhum fii qamratin min hada bal quluubu kafaratilmujrimiin في غداء وغفلة كرمان بيكا قبالي وعمائن عند الله عن هذا القرآن ولهم وحيليه كفارة وأعماله ومن دون ذلك قال لي ولا آنهين أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والإشراك هم لها عاملون أعماش أي ويستمعين أيها سيعملونها في المستقبل لتحق عليهم الشقاوة والمارمات سيئة وحق يرون فقد جمعوا بين الكفر وسوء الأعمال فحقت عليهم كلمة العذاب حتى إذا أخذنا مكان قوانا مترفين قولا راحي في العذاب أخذنا أغنياءهم وكبراءهم المتنعمين في الحياة بالعذاب مكان فقبا مع عذاب ذي العاجل كالجوع قاجع والقتل والأسل بذي قفالة قفاش إذا هم يجعلون مكان سيقى شرية إذا هم يصيحون ويقينين يرفعون أصواتهم رواق بين الله قبل بدي دعنا واقيا بالاستغاثة يلو وإلهي قجار كذلك وحال العلماء يقال لهم لا تجأروا اليوم وحبها قيشة من أمانت والأواقف إنكم منا لا تنصرون حقا نقل إذا كيف قارب أي لا تمنعون من عذابنا فلا ينفعكم صراخ قيل إذا ننفع ميت ولا استغاثة قد كان الآيات علا وحيطا يوم إذا كيف قارب قد كان الآيات تتلى عليكم آيات هي القرآن كان إذا كيف قارب لقد كنتم تسمعون آيات القرآن بعد مغرب جريتين تقرب عليكم فكنتم على عقابكم تنكسون علمه نوري قال لماذا ذنب قنجد كنتم تنفنون عن تلك الآيات كما يذهبون ناكسوا على عقبيه بالرجوع وهذا تمثيل لإعراضهم عن الحق ما كجي التذين بقى إن علم نقول إيا رقع بلي مستكبرين به مستكبرين بسبب القرآن عن الإيمان القرآن كينا الميسان بعد كثيرين إيسان الله ميل القرآن بولي ابن كثير كانوا يصمرون هلوك بيسام الليلة ويذكرون القرآن بالهجر القرآن كعيف شيء عايز يقولون إنه صغر شعر كهانة وفار وقبي وصغر وحسي ورنجي وحكروا ضميرك اللوء عليك إلى البيت الحرام كناية عن غير المذكور لشولة الأمر والمعنى إنكم ستكبرون وتفتخرون بالبيت والكفانة والحرام لأمنكم فيه من الجلية كوهشير مع خوف سائر الناس في مواضنه فكي كروا وضمضوا وضبغني فقط سامير الحالات الدنيا سامليلة يتهجرون يذيكو كتك يا قرآن كي ينبقين الله ميسا أما تهجرون يذيكو عيكما يهضى الحنون تصمرون تقولون في صمركم الهجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآن قرآن قول عيبي وصبي النبي أفلم يدبروا قول الله فيرما أفلم يدبروا ميين قاربوا في سير من القول أي القرآن والقرآن كمعاني بلاغني في فصاحني حقني ما ليس ميين في فيرين ما القرآن كان أمح لهم أي والد ما القرآن كان أمح لك شكية أفلم يتدبروا يتدبروا كفار ميين في فيرين القوى أي قول الله تعالى القرآن أم جاءهم لتوحاوهم ما لم يأتي وحاوه من آباءهم الأولين مثل أبا يوم وليه عن وحاوه من بأوين أبا يوم وليه الله رسول وأوين من جيل أم لم يعرفوا رسولهم إذا رسول قال المحمد قال ما يأمي أو فهم له منكرون وإنكرية ونبو حيه بين أبوه أم يقولون من سبح إليه به نبق جنة نبق وليه ومدرون من إليه انت مدين مجد بل أجاءه نبق وأين بالحق وأليه وأثره انت ولا برنقارة للحق كارهون حق وإن أعيسانيا ولو اتبع الحق حق هديو راعلها راعل ماي أهواءهم هودودا يضوط ولها ضو حق راعلها لفسدت السماوات سماوات ويخليم لهاية والأرض أرضونا ويفساد لهاية ومن فيهن جود كن أصبنا ويفساد لهاية بل أطيناهم محام قرانين بذيهم شرفت وديبا قرانين وكتابك لشرفت وديبا حمبارسانيا فهم إيو عن ذيهم شرفت وديبا معرضون كجيتي ولقى وحش ربتي جديدة ومن أعيام يلا فإن هذا القرآن كتابك أفضل ربتي جيحا بارسا إذا لم يكن كتابك كعرة شربتي في آخر يتيجي أدوم كعرة لكن كتابك قاتانا شربتي في آخر يتيجي أدوم كعرة إلا ما أفضل شيئا أفرم يدبروا ميين في سيرين القرآن وقوت الإله إلى القرآن كان ميين في سيرين معاني دي سيحا لمدي ما يفي سيرين أم جاءهم سوحا أهم ما لم يأتي آباهم الأولين أبا يوم ودكتور وحاوي من يأوي إلى النبي آدم إنسى أنبياء الصوت وطعش أم لم يعرفوا من سقرب ما يا رسولهم آمن لمديسة روشك لمديسة عدالة ديسة رسولك هو المحمد قرب ما يا مياه مكة وفهم إيه لهم سقرب منكرون مكة وإنكرية أم يقولون مثل وحي إليه به جنة هو عليها ظلوم وكسر وظلوم وقلامي إليه مكة والظلوم نبي عليه بل إن تأثر عن الكلافة جاءه النبي وعوين فإن مكة هذه أمد الأليم بالحق الأليم وأكثرهم كفار إن تغربت للحق حق كارهون نعم يسانيا ولو اتبع على الحق حق أبوه راعيها راعي مالي أهواءهم يهوى دور يضوى قارا لفسدت السماوات سماوات كالفساد لها والأرض أرضين كنوا يفساد لها ومن فيه نبيه لقدعت منوا يفساد لها بل أطيناه محاوراني والنبي محمد أليم بدئهم شرف طالي فهم يقع عن دئهم شرف طالي معرضون كجئتا واصل حالكم هذا الله نرى وعنان يهديدات أفلم يتدبروا قول أفلم يتدبروا هذا القرآن العظيم والقرآن كوين يفي فيه ليعرفوا سواق وصلاة بما فيه من إعجاز النظر أنه كرام الله ليأتي أكثر فيصدقوا به أم جاءه مستوحوه مما لم يأتي أراه الأول أبا يوذ قرية رسوله من ذلك أم جاءهم من الله بشيء مبتدع شيء لبدع نما بالله لم يأتي مثله في آبائهم السابقين قال أبو السعود يعني أن مجيء الكتب من جهتي كتبت وحق إلهي كتب عبد الله كتاب سورة الدنيا إلى رسول الله سورة الدنيا سنة قديمة لا يكاد يتصنع إنكار وأن مجيء القرآن على طريقتي فمن أين ينكرونه حق القرآن كتاب شيئا أم لم يعرفوا رسولهم مثل رسول كورا محمد كرام أيام فهم لهم منكرون توضيح آخر وعنان كرام الله قال الله عنان أم لم يعرفوا محمدا بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق وبخه أولا بترك الانتفاع بالقراء وثانيا بأن ما جاءهم مثل أليم قد جاء مثله لآبائهم الأولين باوين وثالثا بأنهم يعرفون محمد ويقرميا ونسبه وصدقه وأمانته ورابعا اتهام لهم بالظلوم موالين كتب ميتاني أم يقولون به جنة ذكر وقد علموا أنه عليه الصلاة والسلام أرجحهم عقل عضبته من الموعد لبنيه بيقانا وأصابهم به الأولين قال شفي عنه ولهذا قال بعده أم يقولون به جن جنون بقصر المي إليه أم يقولون إن محمد مجنون وهذا توضيح آخر وتعجيب من تفنونهم في العناء وتلونهم في الجحود بل جاءهم النبي أليه بالحق حق أليه وإلينا بشر ليس الأمر كما زعموا بل جاءهم محمد بالحق الصادق حق الثيمي الذي لا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه وبالقرآن الملين المستمر على التوحيد وشرائع الإسلام وأكثرهم قالوا إن تضبط للحق كارهم مع وضوح الدعوة فإن أكثر المشركين يكرهون الحق ولما في قلوبه من الضيق والانحراف ولو اتبع الحق أهواءهم هذا حق ضوح وضعي هو الراعي هذا راعي ما يحق هو الولي لو كان ما كيدوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل موافقا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سماوات في أرضهم يدور كل أصول كل ويخرهم لها فضو حق راعي لها وذو راعي لها سأمات لفسد نظام العالم أجمع علوية وسوفية وعالم كثري علوية يعني كثري وطلبه وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافه بل أطيناه محاوراً نجو إلهي بدلهم شرف طالي بما فيه فخرهم وشرفهم وهو هذا القرآن العظيم الذي أكرمهم الله تعالى به فهم يبعوا عن دينهم شرف طاليما معرضون كجه السميان الديليا أي معرضون عن هذا القرآن وكان الله يقوم بهم الانقياد له قرآن في إليه كان تغام بمناصره وتعليمه إليه وإياه لأنه شرفهم وإياه وعزهم وإياه فيري مكة صدحنا أيضا ذي موقعنا عشر أم تسأله مثل النبي وحد سؤالا خرج يتقلبيات سؤالك ونقالها كعرك بحق وديلي فخراج ربك ربك خير شروف الصين يا ثوابك يا خير كخيبا من الدنيا وما فيها وهو ربنا خير الرازقين انت وحرزاق نبوك خير لك نبي رب خرج بدو يدي سنة ما هي دينة يا قرآن فوق عرية ما هو يدي سنة يدين خب خير شروف الصين يا ثوابك يا وهو ربك خيبا خب ما أنا خير الرازقين وعننته هو رسول أم تسأله مثل وحد سؤالا ليس سؤالا ميتين خرجا خرجيا نقالا مئة سؤال فخرج ربك ربك خرجك وقصيني ثوابك يا خير من الدنيا وما فيها وهو ربنا خير الرازقين انت الحجاب المخدر وإنك أبو النبي محمد لتدعوهم وحضرت ويالي إلى صراط جباد ويالي مستقيم وطوصا لا نطوصا وميلك قلعين وخي آخرية خي الدين بالله قالوا كثب مدى ويالي صراط أسر جدا جدا جدا علي دين كنوا الله على وجد معنوي وإنك أبو محمد لتدعوهم أمد وحاد ويالي إلى صراط جباد ويالي مستقيم وطوصا وكان مر وبن عليه من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كان يهرب وإن الذين دلك لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة آخرة إلى جنته هي الآخرة إلى إمام دونته هي جميل إلى عذاب إلى الجيران هو أنسداء آمنسنين عن الصراط جدك المستقيم كان حقه دوية ريسو لما كنون ويكالي حرية لا مدى عبد دوية ويقرب مريو قرد جيح حلقنا يقرد جيحي وكو على خلاء من سنين لكن كو على خلاء من سنين وإن الله نقرع عن يوم وإنك يا محمد لتدعوهم وحادوا ياري أمضى إلى صراط جباد ياري مستقيم وصوصا وإن الذين كو لا يؤمنون أن آمن سنين بآخر آخر إن يجب تكو أن آمن سنين عن الصراط جدك صوصا المستقيم كي أمضى ياري كذي لما أكبونا كلا حنا ينبال لها لما أكبونا ما إلونا قرم مريانا كلا حنا يقول أركب يركب قرمان أم تسألهم خرجا تسألهم يا محمد أجل على طريق الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون وفيها لا تشنيع عليهم لعدم الإيمان فمحمد لا يضر منه أجل كمرة فخرج ربك خير فزق الله وعداه وخير لك يا محمد وهو خير رازقين رب رازقين تكون خير بلد أفضل من أعضى عيوحسي يا الله وفضل بلد ورزق لأنه يعني لا لحاجة وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وحدوية للأمم جد مستقيم دين مستقيم وضحك إنك يا محمد لتدعوهم إلى طريق المستقيم وهو الإسلام الموصل إلى جنة النعيم فنظر وضع ستكتب وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة هو آخر معهم اثنين عن الصراط جدك أتوصمي لناكن ورك الله حنيا إن الذين لا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب لعادلون ويكالله عن طريق المستقيم وضد توصني بكالله منحرفون عنه لنعبئك إلى ريام ولو رحمناهم وكشفنا ما به الله سبحانه وتعالى